السلام عليكم ورحمة الله. أخذ وقت أكيد. ساعة ربع كويس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعد. أحببت أن يكون لقائي معكم حول هذا الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد صحيح صححه الحافظ رحمه الله وكذلك من المعاصرين العلامة الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين وهلاك آخرها بالبخل والأمل. صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين وهلاك آخرها بالبخل والأمل. صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين. ينبغي فورا أن نتذكر عبارة الإمام مالك رحمه الله حيث قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإن كان صلاح أول الأمة بالزهادة واليقين فلن يكون صلاح آخرها إلا كذلك بالزهادة واليقين. والزهادة الزهد، الزهد في الدنيا. والزهد لا يتصورن أحد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الزهد لبس المقطع من الثياب وأكل الجاف من الخبز أبدا، وإنما كما قال بعض السلف الزهد إنما يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك، يعني قد يكون الشيء في يدك وليس لك كما يقال في الأمثال تبقى في إيدك وتؤسن لغيرك. أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك، رزقك لن يفوت منه شيء، رزقك مقدر من لحظة أن نفخت فيك الروح. وكلنا يعلم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 120 يوم، ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ الروح. هذه هي البداية، فينفخ الروح ويكتب الأجل، يعني تكتب النهاية في لحظة البداية. فينفخ الروح ويكتب 4 الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد إلى آخر الحديث. فالذي يحير الإنسان دائما أو الذي يهمه دائما حفظ النفس والمال، هذان هما السببان الذي أو اللذان أخرج آدم عليه السلام من الجنة لما أتاه إبليس وقال هل أدلك على شجرة الخلد، يعني فرار من الموت وملك لا يبلى. فكان هذا سبب خروج آدم عليه السلام من الجنة. فتجد أن النصوص تطمئن المكلف دائما على هذين الأمرين، الأجل والرزق، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا، كل نفس ذائقة الموت ولن يحجزك عن ملك الموت حاجز. قل لو كنتم في أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالبرج المشيد لا يمنع ملك الموت من الوصول إليه، بل الأعجب أنك إن كنت في برج مشيد وأراد الله عز وجل أن تموت خارجه لأخرجك. قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، المضجع الذي سيضجع فيه حين تفارق الروح الجسد. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. كمان مسألة بس ابتلاء واختبار، لا لن تنجح في هذا الاختبار إلا بالزهادة واليقين، وسأتي الكلام على اليقين بعد أن نفرغ من الكلام عن الزهادة إن شاء الله عز وجل. كذلك روى أبو نعيم بإسناد حسن حديثين إسنادهما حسن، حسنهما العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. الحديث الأول عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. يبقى شايف الأجل والرزق برضه. إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا بالصورة الحسنة الجميلة المباحة. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، لا ينال ما عنده إلا بطاعته. الحديث الثاني عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده من أعجب الحديث، لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. شوف الإنسان بيهرب من الموت إلى أي درجة. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لن يستطيع الإنسان أن يؤدي التكاليف الشرعية وأن يحمل الأمانة التي حمله الله عز وجل له على الوجهة التي ترضيه إلا بالزهادة واليقين، بالزهادة واليقين. التكاليف الشرعية كلها تحتاج إلى هذا الأمر. شوف مثلا في هذا الحديث الجليل العظيم الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، وفي لفظ أو شهده يعني حضره، فإنه لا يقرب من أجل. شوف برضو الأجل والرزق، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم، أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. فإذا مسألة الآجال محسومة، أين ستموت ومتى ستموت وكيف ستموت، كل هذا مقدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وما أصابكم وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني إنسان ينبغي أن يرى أقدار الله عز وجل في كل ذلك. مدير الشؤون المالية والإدارية عندنا حضر اجتماع مجلس إدارة فطلب كوبا من الشاي، شرب الكوب، ثم طلب كوبا آخر لم يشربه، جاءه كوب الشاي وضع أمامه ولكنه طأطأ برأسه هكذا وفارقت روحه جسده. الكوب الأول كان من رزقه، أما الثاني فلم يكن من رزقه. ينبغي على الإنسان أن يتدبر دائما كل ما حوله وأن يرى القواعد التي أقام الله عز وجل هذا الكون على أساسها، وأن يشهد قدرته وحكمته سبحانه وتعالى في كل ذلك. فلذلك قال من قال من السلف: الزهد يكون بثلاثة أمور: أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. أنا لا أجد عن سلفنا الصالح مثالا أروع من هذا المثال، لما قالوا لأبي حازم سلمة بن دينار: ما مالك؟ إيه الأموال اللي عندك؟ قال: لي مالان، الثقة بما في يد الله واليأس مما في أيدي الناس. الثقة بما في يد الله واليأس مما في أيدي الناس. قالوا له: أما تخشى الفقر؟ قال: أنا أخشى الفقر، ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أخشى الفقر. هذا مثال نموذج رحمه الله رحمة واسعة، وهو من تربية الصحابة رضي الله تعالى عنه. الأمر الثاني: أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، لأن هذا دليل على إيه؟ على أمرين. الأمر الأول أن الذي يزهد في الدنيا فعلا ويعمل لله تبارك وتعالى يفرح بأن الله عز وجل وفقه، ما هو بغير توفيق الله لن يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا، بغير توفيقه كل شيء. وما بكم من نعمة فمن الله، وأعلى النعم نعمة الهداية من الله، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا القليل إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته يقول: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، علمه أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. الأدلة كثيرة يا أخوانا. وفي أشرف حديث كما قال الإمام أحمد رواه الشاميون وهو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا للحق يا رب. طيب، هذه الهداية، الثبات على الهداية هذه نعمة أيضا عظيمة من الله تبارك وتعالى. ولذلك أمرنا أن نلجأ إليه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وروى الإمامان أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من قلب إلا وهو معلق بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. قال: والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. حديث مخيف. والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. ولذلك في زيادة ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذه نعم من الله تبارك وتعالى تحتاج إلى الشكران وإلى الاعتراف بفضله، وأن تتذكر دائما أنه ليس شيء تفعله من طاعة الله أو من غيرها إلا بقدره ومشيئته وحوله وطوله وقوته سبحانه وتعالى. الثبات. وروى الإمام أحمد عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة. يبقى معناها إيه؟ لما الناس تلمس الذهب والفضة يبقى في دنيا مؤثرة، في تكالب على الدنيا. إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. 10: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. دي لمت واحد. هذا الحديث صححه العلامة الألباني بغير الزيادة التي في مقدمته: إذا كنز الناس الذهب والفضة، يعني صححه ابتداء من قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. وصححه شعيب الأرمعوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد بكامله، من شاء فليراجعه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، يعني قوة الدفع، أثبت على ما أنا عليه مع قوة دفع تدفعني إلى الأمام لئلا أرجع إلى القلب، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب سبحانه وتعالى. يبقى إذن الإنسان إن وفق وهدي للحق حسبه بهذه نعمة يفرح بها وينشغل بشكران الله تبارك وتعالى على أن وفقه لهذه النعمة، ولا يهمه مدح المادحين ولا ذم الذامين. أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. والأمر الثاني أن هذا دليل على أن ذلك المستقيم، ذلك الإنسان، إنما يعمل لله عز وجل لا لأحد من الناس، فهذا يجعله أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص. يبقى أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. من الثلاثة أن تكون بحيث ينطبق عليك قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الإنسان بهذه النفسية لن يشقى في الأرض أبدا، وسيصير همه هما واحدا، هو السعي في إرضاء سيده وربه ومليكه وخالقه لا إله إلا هو، السعي في إرضائه. وفي هذا الحديث العجيب شوف: من أصبح والدنيا أكبر همه. ما حدش بيصبح الدنيا أكبر همه إلا لما نام والدنيا أكبر همه. شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه. في حد فينا بيصبح الصبح والآخرة أكبر همه؟ هعمل يا رب، كيف أنجو يوم القيامة، كيف سأطيعك في هذا اليوم، وفقني، وما إلى ذلك. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النصور. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة وجعل غناه في قلبه. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، مش بكثرة الأملاك والأطيان والبهائم والأموال، لا، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. من الناس من جمع الملايين وهو مع ذلك فقير، فقير يسلك مسلك الفقير والعياذ بالله، يبخل ما أعطاه الله عز وجل، ويتكالب على الدنيا من حلال كانت أو من حرام. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو الزهد. ولذلك قال بعض السلف: لا تشهدن لأحد بالزهد، فإن الزهد في القلب. لا تشهدن لأحد بالزهد، لا تقل فلان زاهد، فإن الزهد في القلب. كل دي أعمال قلبية، أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. طيب، ممكن إنسان يفعل هذا في الظاهر، لكنه يفعل هذا ليمتدح بين الناس، أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. ده زي ده عندك. نمر ثلاثة: أن تكون بحيث ينطبق عليك قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا يحصل لك محبة الله عز وجل. روى الإمام ابن ماجة بإسناد حسن عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: أنا رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقال رجل الإمام أحمد: أوصني. قال: استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم. استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم. الاستغناء عن الناس فعلا، والوثوق بما في يد الله عز وجل، يعينك على تحصيل الزهد قصر الأمل، كما ذكر الحافظ في الفتح قال: فمن قصر أمله زهد. فقصر الأمل ليس الزهد، وليس الزهد قصر الأمل، وإنما هو ثمرة من ثمرات قصر الأمل، لأنه من قصر أمله قل همه وتنور قلبه، فإنه إذا تذكر الموت اجتهد في الطاعة ورضي بالقليل. قالوا: ويتولد عن طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب، والقسوة في القلب. فالزهد في الدنيا، والإنسان إذا تعلق بأمر من أمور الدنيا فإن هذا يؤثر على دينه. ربنا سبحانه وتعالى لما حدثنا عن أهل الكفر في سورة النحل قال: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وروى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم. ذئبين إيه؟ جائعين. أرسل في غنم، هيعملوا في الغنم دي إيه؟ سيفتكان بهذا الغنم. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ومن هنا قال من قال من السلف: من عز عليه دينه، وفي لفظ: من كرم عليه دينه هانت عليه نفسه. الزهد. واليقين. راجع في القاموس المحيط. يقن علم وتحقق، علم وتحقق. واليقين إزاحة الشك. يبقى إذن الإنسان إذا حصل مرتبة اليقين يعني حصل مرتبة العلوم التي لا شك فيها أبدا، لا شك فيها. لكن اليقين لوحده ما ينفعش، لابد معه من الإيه؟ من الزهد. قد يتيقن الإنسان أن هذا هو الحق ثم يمنعه من قبول الحق موانع الهدى، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. استيقنتها أنفسهم، يعلمون أن هذا هو الحق، لكنهم لتعلق بالدنيا لم يستطيعوا أن يتبعوا هذا الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. المال، الشرف، المنصب، الجاه، وما إلى ذلك، كل هذا من موانع الإيه؟ بارك الله فيك، عندي كتير هنا. كل هذا من موانع الهدى. فالهدى يحتاج إلى محل قابل. الكبر من موانع الهدى، الكبر والعجب. الإنسان المعجب بنفسه الذي لا يرى أحدا أهلا لنصحه، هذا يفوته الكثير من الحق والخير. وأبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء يقول يعني إن المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وينظر إلى غيره بعين النقص حتى يراهم كالبهائم ليسوا أهلا لنصحه. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطل الحق وغمط الناس. يعني إيه بطل الحق وغمط الناس؟ في رواية الإمام أحمد لنفسه هذا الحديث: الكبر دفع الحق، يعني رد الحق، وازدراء الناس. غمط الناس يعني ازدراء الناس، والعياذ بالله. فده مانع من موانع الهدى. لكن الإنسان إن حقق هذين الأمرين، الزهادة مع اليقين، فقد استطاع أن يصلح نفسه ويكون أهلا لإصلاح غيره من الناس. زهد في الدنيا مع يقين لا يخالطه أي شك، هذا يعينه على أن يأخذ بالأسباب التي أمره الله عز وجل بها، ولن يفوته شيء من الدنيا، ولن يموت قبل أجله، ولن يموت قبل أجله. وفي نفس الوقت هو متيقن من أنه لن يكون إلا ما أراد الله عز وجل. ميزان، ميزان. يعني مثلا شوف حديث أبي سعيد: لا يمنع عنا أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. فهو بيقبل على هذا، هو متيقن أن رزقه لن يفوته ولن يموت قبل أجله أبدا بأي حال من الأحوال. وفي نفس الوقت هو يؤدي ما يؤدي ويعلم أن النتائج إلى الله عز وجل ليست إليه. يعني شوف هذا المثال، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث المسيب بن حزم أو المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. أبو طالب ده قعد يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا احنا قرأنا الأهل العلم وأهل السير أن هذا كان من حكمة الله أن يظل أبو طالب على كفره، لأنه لو أسلم ما استطاع أن يوفر الحماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة الحماية دي من عند من؟ والله يعصمك من الناس. خدت بالك؟ طيب أبو طالب هو على فراش الموت بيموت، يعني ستزول هذه الحماية. وهذا كان في مكة. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل ورجل آخر، فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال أبو جهل ورفيقه يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها وهما يعودان عليه بتلك المقالة، حتى قال آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، مات على كده. فقال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تعالى في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله تعالى في سورة التوبة وهي مدنية إلا هذه الآية، وقال بعضهم هذه الآية نزلت مرتين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. تعال بسرعة بقى الناحية الثانية، في غزوة أحد، في غزوة أحد شدت رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وأدخلت حلقات المغفر في خده الشريف، أدموه عليه الصلاة والسلام، فقنت في الصلاة يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، كما هو ثابت في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن صحيح البخاري. فنزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويشاء عز وجل كما قال الحافظ ابن حجر يشاء سبحانه وتعالى أن يسلم هؤلاء الثلاثة، حاجة غريبة وعجيبة، ليعلم أن العبد عبد والرب رب سبحانه وتعالى. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أحب إسلام أبي طالب الذي دافع عنه فلم يسلم، ولعن أقواما حاربوه وأدموه عليه الصلاة والسلام، فأراد الله عز وجل بهم خيرا وأسلموا. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. شوف مسألة اليقين والتحقق، لما تسمع قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن جندنا لهم الغالبون، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. يما أحد يقول طيب ما هو رأينا ناسا من المسلمين سلط عليهم الكفار فقتلوهم. نعم، والله تبارك وتعالى الذي قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قتل بعض رسله الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين، صح ولا لا؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هل أخلف الله وعده رسله؟ حاشا وكلا. لكن الرسول ما دام قد أدى ما عليه من تبليغ رسالة ربه وفي نفس الوقت أراد الله عز وجل أن يحقق له مرتبة أخرى وهي مرتبة الشهادة، هل ترى حرام ابن ملحان الذي طعن غيلة في موقعة القراء، طعن غيلة من ظهره، تسنى لمشرك من خلفه وطعنه بالرمح حتى أنفذه، يعني الرمح طلعت من بطنه، فجعل يأخذ الدم وينضح على رأسه ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ما دام الإنسان يموت مستقيما على الحالة التي أمره الله عز وجل ألا يموت إلا عليها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما دام قد مات على هذه الحالة فقد فاز، يبقى نجح، نجح وانتصر. هي معركة بينك في الأساس بينك وبين شيطان الجن الذي يحرش بك شياطين الإنس، فالاعتصام باليقين. ولذلك روى الإمام أحمد في كتاب الإيمان بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. يعني إيه الصحابي؟ عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه، وحديثه في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: عرضها السماوات والأرض؟ بخن بخن يا رسول الله. فقال: ما حملك على قولك بخن بخن؟ لأن هذه تقال عند التعجب وتقال عند الاستنكار. ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله إلا رجاء أن أكون من أهلها، يعني قلتها على سبيل التعجب. ثم أخرج تمرات من جلابه ليأكلها، فنظر إلى تمراتها وقال: لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها إذن لحياة طويلة. فألقى بالتمرات ودخل فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. أنس بن النضر الذي يشم رائحة الجنة، أنس بن النضر ما عملش حاجة غير إنه إيه؟ ده كان عم أنس بن مالك، وسمي أنس بن مالك باسمه على اسم عمه أنس بن النضر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نرى أن قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في صحيح البخاري برضه هذا الحديث: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نزلت في أنس بن النضر وأمثاله. لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج لقتال، بل إن الصحابة استمهلوه حتى يأتوا برواحلهم كانت ترعى، فأبى وقال: إلا من كان ظهره حاضرا، اللي جاهز بالركاب بتاعته يخرج معانا، حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد. ومع ذلك يقول أنس بن النضر: غبت عنك يا رسول الله في أول لقاء لقيت فيه المشركين، هيموت والله، لئن أراني الله قتال المشركين فلا يرين الله ما أصنع. فهاب أن يقول غيرها، الرجال بيعملوا لا يتكلمون، فهاب أن يقول غيرها. فلما كان يوم أحد وانهزم المسلمون، لقي سعد رضي الله تعالى عنه، سعد راجع بقى من عند الجبل رضي الله تعالى، فقال: واهن يا سعد، أين يا سعد؟ ورب النضر إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. ده أنا شامم ريحة الجنة، شامم ريحة الجنة، يشم رائحة الجنة. هكذا كان في صحيح مسلم، أهو ده ليس صحابيا، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو. هذا الحديث وارد من حديث أبي موسى ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رشف الثياب، رجل على قد حاله، لابس ثياب على قد حاله خالص، كان يجلس مع قوم، فقام وقال لأبي موسى الأشعري: أنشدك الله، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. فرجع ذلك الرجل إلى جلسائه إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، السلام عليكم. وأخرج السيف من جفنه وكسر جفن سيفه ثم دخل فقاتل حتى قتل. منتهى البساطة، انت والله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ آه. طب يا جماعة السلام عليكم، ودخل قاتل حتى قتل. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم تربيته الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، ولعن الله عز وجل كل من لعنهم، لعنة الله عليهم في الدنيا والآخرة. صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. والبخل انما يقود اليه الشح والعياذ بالله الشح. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في حديثين، حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه، واتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم، حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، سفكوا الدماء واستحلوا ما حرم الله عز وجل. وكذلك في سنن ابي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والشح فان الشح اهلك من كان قبلكم. امرهم بالبخل فبخلوا، وبالفجور ففجروا، وبالقطيعة فقطعوا. الشح هو شدة الحرص على أي عرض من أعراض الدنيا، شدة الحرص يقود إلى الهلاك والعياذ بالله. وهذا يقود إلى أيضا إلى الإيه؟ التنافس في الدنيا، يقود إلى التنافس. والتنافس في الدنيا لابد أن تنتج عنه الشرور، كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، روى الإمام البخاري عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين ليأتي بجزيتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فتح البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه. فرجع أبو عبيدة، يعني راح البحرين مراد الجزية، فوافى صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأ النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي الصبح، فصلى معه صلاة الصبح. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا له، ومن شأنهم إذا صلوا أن ينصرفوا. وجد الناس يقف الصحابة واقفين، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله، جاء بجزية البحرين، يعني أعطنا مما أعطاك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا أبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله، بيقسم عليه الصلاة والسلام، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. شايف المعادلة؟ ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها. ما هو ده الشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وبالفجور ففجروا، وبالقطيعة فقطعوا، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. التنافس في ميدان الآخرة معلش، لكن في ميدان الدنيا لا لا. القناعة، القناعة كنز. إيه كنز لا يفنى، بس ده كلام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا القناعة وأن يجعل غنانا في قلبنا سبحانه وتعالى. لذلك تجد أن الأحاديث التي تحدث عن آخر الزمان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم؟ هات أي واحد فقير، أي واحد فقير في زماننا يعيش عيشة أفضل من العيشة التي كان يعيشها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الأكل والشرب واللباس والأثاث الفرش وما إلى ذلك. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة 3 ليال انتباعا من طعام بر حتى قدم. اديني عقلك، قعد قد ايه في المدينة عليه الصلاة والسلام؟ 10 سنوات. نساؤه لم يشبعن من طعام بر، هو القمح، يعني ايه؟ عيش، خبز، 3 ليال انتباعا حتى قدم صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ذكرت الدنيا وما أصاب الناس منها أمام أمير المؤمنين عمر، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يوما كاملا يتلوى من الجوع ما يجد من الدقن ما يملأ به بطنه، عليه الصلاة والسلام، ما يجد من الدقن ما يملأ به بطنه. الدقل اللي هو رضيء التمر، التمره المفعصه تلاقي فيها مش عارف ترميها دي مسوسها من جوه وما الى ذلك. ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه صلوات الله وسلامه عليه. حتى العفش بتاع بيته في الصحيحين عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء أبى أن يصدق هذا حتى يستطلع الأمر بنفسه، قال فاستأذنت عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتزم نساءه في مشروبة له فأذن لي، فرأيته مضجعا على رمال من حصير قد أثر الرمال في جنبه، معلم في جنبه. طب وانت شفت معلم في جنبه ازاي؟ إما أن النبي عليه السلام لم يكن هناك على جنبه من الثياب ما يمنعه من أعواد الحصير، وإما أنها كانت غلالة رقيقة صلوات الله وسلامه عليه. فرأيته مضجعا على رمال من حصير قد أثر الرمال في جنبه، متكئا على وسادة من أدم من جلد حشوها ليف. فرفعت بصري في بيته فوالله ما رد بصري إلا شن معلقة. إربة قديمة بيشرب منها عليه الصلاة والسلام، إربة قديمة. الشن هي الطربة الخلقة. فدمعت عيناي فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس وروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله تعالى. فقال أوا في هذا أنت ابن الخطاب؟ أما يكفيك أنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ وفي لفظ أما يكفيك أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ صلاة الله وسلامه عليه. دي عيش النبي عليه الصلاة والسلام إخواني، هذا عيش النبي عليه الصلاة والسلام. في غزوة الخندق تعرض لحصار شديد، أنا فضيل 10 دقائق وأكمل ساعة، هل أغلق عند هذا الحد لأجيب على الأسئلة ولا أكمل ثم تمكنوني من الانطلاق والأسئلة تؤجل إلى وقت آخر؟ إن أنا على موعد بعد. نعم. حاضر. حاضر حاضر حاضر حاضر. احنا طلبنا منه هذا على كل حال. انا بس اريد ان اقول ان الانسان والله قلنا له هذا، والله قلنا له هذا، خلاص خلاص بقى معلش. انا اريد ان اقول ان انت موجود في الارض ليه؟ اسال نفسك. هات كتاب 200 سؤال وجواب في العقيده. اول سؤال رقم 1، ما هو اول واجب على المكلف؟ الجواب ان يعرف لماذا خلقه الله عز وجل. والله عز وجل لا يعبث، ما بيهزرش، منزه عن العبث. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم. طيب السؤال نمرة 2، طب ما هو الذي خلقنا الله عز وجل له؟ العبادة، العبودية له تبارك وتعالى. يعني أنت تعيش طول عمرك تعبد ربك تبارك وتعالى وتطيعه وتسعى في نصرة دينه، ده الصراط المستقيم. والشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أعد تقطع طريق على هذا الصراط وحاول أن أصرفهم يمنة ويسرى. لا، شوف النبي عليه السلام والصحابة الكرام ماذا فعلوا. تصور الرسول عليه السلام لما جون برضو اليهود، سلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن مشكم وحيي ابن أخطب اليهود، قلبوا شبه الجزيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا في 10,000 وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وبينهم المنافقون في 3,000، 10,000 و3,000. والنبي صلى اتفق مع اليهود على أن يتولوا حماية عوالي المدينة. خلاص الحالة الاقتصادية، كان المسلمون في أزمة اقتصادية طاحنة. هذا ليس الكلام، ليس هذا الكلام من تأليفي، بل روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام، ربط الحجر على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو طعام أصحابه؟ روى الإمام البخاري في كتاب المغازي، لأن هذا حديث أرواه البخاري في الجهاد وفي الرقاق وفي المغازي، دي رواية كتاب المغازي، عن أنس رضي الله عنه قال: كان القوم يؤتون بملء كفين من شعير، كأنهم طيور بملء كفين من شعير، وإهالة سنخة، يعني دهن مزنخ، والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. ده طعام الصحابة الذين سيواجهون هذه الجحافل. وبعدين في الظروف دي نقض اليهود العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انكشف ظهره، واستأذنه المنافقون في الرجوع إلى المدينة. المنافقون يعني كل إناء ينضح بما فيه فعلا، وليس في المدينة إلا النساء والبلدان والشيوخ، الدنيا عقلك. شوف التصوير الرباني: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. شايف؟ وإذ زاغت الأبصار، يعني عينيهم اتحولت من الخوف، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. مش أي زلزال، لا، وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون، على طول عند الخوف، في ناس دينها مش غالي عليها، عند أول خوف أو أول ضيق أو أول ظرف طارئ على استعداد لأن يتخلى عن دينه، ويقول لك للدين رب يحميه. تحتاج قول عبد المطلب إيه ده؟ وإذ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شوف قلة الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ما هو المنافق إذا حدث كذب وإذا عهد غضب، مش كده؟ أربع في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غضب، وإذا خاصم فجر. قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. أنا أرجو منك أن تراجع تفسير ابن كثير عند هذه الآية، عند أول فزعة أو خوف على استعداد لأن يتخلى عن دينه، يقول لك ناكل، احنا عايزين ناكل، مين انت مخلوق عشان تاكل؟ لا إله إلا الله. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤول. يبقى المنافقون ماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انظر بقى إلى المؤمن: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن عباس رضي الله عنهما، هي الآية التي في البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قريب يعني بعد ساعة ولا بعد يومين ولا بعد شهرين؟ الله أعلم، الله أعلم. ولا يتمنى الله هذا الأمر حتى يخرج الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله بالذئب على غنمك ولكنكم تستعجلون. ده الكلام ده كان في مكة. متى فتح الله عز وجل مكة على نبيه عليه الصلاة والسلام؟ قبل وفاته بسنتين عليه الصلاة والسلام، يعني قعدوا 21 سنة منهم 13 سنة في مكة وهو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام بشهادة ربه عز وجل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. انتهى الأمر إلى إيه؟ تصور واحد يعرف بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا ساحر كذاب كده على طول، الصادق الأمين يصير ساحرا كذابا صلوات الله وسلامه عليه. فالمسألة يا جماعة شاهد بقى أهل الإيمان. طب وأهل الإيمان عملوا إيه؟ الأعمال بقى، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أول ما تمايز الفريقين وظهر المؤمن من المنافق ده برز الامتحان بالانتهاء، ده كان امتحان بس لم يحدث قتال. قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. فهكذا تكون الأمور، احنا أمامنا هدف واحد لكن رزقك لن يفوتك. لا تنافس على الدنيا، نافس في أمور الدين وفي أمور الخير. وإلا فشوف النبي عليه الصلاة والسلام أختم بحديثين يبينان حال الأمة في آخر الزمان. الحديث الأول من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. تعالى كده على عنبر كتاكيت أو فراخ وحط لهم طبق طعام وحاول تاخد مسقط رأسي من تحت كده، كيف سترى المنظر؟ الرؤوس كلها المناخير كلها تتصارع على هذا الطعام وتتزاحم. ولذلك قال الصحابة أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. والحديث الثاني والأخير رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة، بيع العينة ده يا جماعة بيع يقتالوا بها على الربا، إذا تبايعتم بالعينة مش الربا الصريح ده احتيال على الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع يعني أخلدتم إلى الدنيا وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. العينة بيع العينة، واحد راجل زيد يريد أن يقترض من عمرو 100 جنيه، عمرو لا تطيب نفسه بأن يعطيه 100 كده مجانا، عايزهم 120 واضح، لكن ده ربا. يقوم عمرو يقول له طيب أنا هشتري منك الساعة دي ب100 جنيه، خد ال100 جنيه وهات الساعة بشرط إن أنا أبيع لك الساعة تاني ب120 جنيه تدفعهم بعد شهرين. يبقى الساعة راحت وجت وأنت خدت 100 جنيه وصار عليك كام؟ 120 جنيه. ده بيع العينة. فلذلك قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة أنا عنديش وقت والله معلش. أنا عندي موعد تاني في المخطط المفروض إن هو الساعة 10.